بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو الوساطي. الباب الثاني، المرحلة الثانية للتفسير أو التفسير في عصر التابعين. الفصل الأول، ابتداء هذه المرحلة، مصادر التفسير في هذا العصر، مدارس التفسير التي قامت فيه. أولا، ابتداء هذه المرحلة، تنتهي المرحلة الأولى للتفسير بانصرام عهد الصحابة، وتبدأ المرحلة الثانية للتفسير من عصر التابعين الذين تتلمذوا للصحابة فتلقوا غالب معلوماتهم عنهم. وكما اشتهر بعض أعلام الصحابة بالتفسير والرجوع إليهم في استجلاء بعض ما خفي من كتاب الله، اشتهر أيضا بالتفسير أعلام من التابعين تكلموا في التفسير ووضحوا لمعاصريهم خفي معانيه. مصادر التفسير في هذا العصر، وقد اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى. وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة. وقد قلنا فيما سبق إنما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع آيات القرآن، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم، ثم تزايد هذا الغموض على تدرج كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض، ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعا، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث. مدارس التفسير في عصر التابعين، فتح الله على المسلمين كثيرا من بلاد العالم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء من بعده، ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين، بل نقل الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي، ثم استقر بهم النوى موزعين على جميع البلاد التي دخلها الإسلام، وكان منهم الولاة ومنهم الوزراء ومنهم القضاة ومنهم المعلمون ومنهم غير ذلك. وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليها ما وعوه من العلم وما حفظوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم وينقلونه لمن بعدهم، فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية أساتذتها الصحابة وتلاميذها التابعون. واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير، وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير مفسرين من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، وأخرى بالمدينة، وثالثة بالعراق، وهذه المدارس الثلاثة هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد. قال ابن تيمية: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله بن وهب. وأرى أن أتكلم عن كل مدرسة من هذه المدارس الثلاث وعن أشهر المفسرين من التابعين الذين أخذوا التفسير عن أساتذة هذه المدارس من الصحابة، فأقول وبالله التوفيق. مدرسة التفسير بمكة، قيامها على ابن عباس. قامت مدرسة التفسير بمكة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر لهم كتاب الله تعالى ويوضح لهم ما أشكل من معانيه، وكان تلاميذه يعون عنه ما يقول ويروون لمن بعدهم ما سمعوه منه. أشهر رجالها. وقد اشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح، وهؤلاء كلهم كانوا من الموالي، وهم يختلفون في الرواية عن ابن عباس قلة وكثرة، كما اختلف العلماء في مقدار الثقة بهم والركون إليهم. ونسوق الحديث عن كل واحد منهم ليتضح لنا مكانته في التفسير ومقدار الاعتماد عليه فيه. واحد، سعيد جبير، ترجمته هو أبو محمد أو أبو عبد الله سعيد بن جبير ابن هشام الأسدي الوالي مولاهم، كان حبشي الأصل، أسود اللون، أبيض الخصال، سمع جماعة من أئمة الصحابة، روى عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. مكانته في التفسير. كان رحمه الله من كبار التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقه، أخذ القراءة عن ابن عباس عرضا وسمع منه التفسير وأكثر روايته عنه، وقد جمع سعيد القراءات الثابتة عن الصحابة وكان يقرأ بها. يدلنا على ذلك ما جاء عن إسماعيل بن عبد الملك أنه قال: كان سعيد بن جبير يأمنا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبد الله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبدا. ولا شك أن جمعه لهذه القراءات كان يعطيه القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن وأسراره، ولكن يظهر لنا أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه. يدلنا على ذلك ما رواه ابن خلكان من أن رجلا سأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن فغضب وقال: لأن يسقط شقي أحب إلي من ذلك. ولقد جمع سعيد علم أصحابه من التابعين وألم بما عندهم من النواحي التي برزوا فيها، فقد قال خصيف: كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. لهذا كله نجد أستاذه ابن عباس يثق بعلمه ويحيل عليه من يستفتيه، وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا هو محتاج إلى علمه. ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاووس في العلم، وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير هذا، وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير. فقال أبو القاسم الطبري: هو ثقة حجة إمام على المسلمين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدا فاضلا ورعا، وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. وقد قتل في شعبان سنة 95 من الهجرة وهو ابن 49 سنة. قال أبو الشيخ: قتله الحجاج صبرا، وله مناظرة قبل قتله مع الحجاج تدل على قوة يقينه وثبات إيمانه وثقته بالله، فرضي الله عنه وأرضاه. اثنين، مجاهد ابن جبر، ترجمته. ومجاهد ابن جبر المكي المقرئ المفسر أبو الحجاج المخزومي مولى السائب ابن أبي السائب، كان أحد الأعلام الأثبات. ولد سنة 21 من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب، وكانت وفاته بمكة وهو ساجد سنة 400 على الأشهر، وعمره 83 سنة. مكانته في التفسير. كان مجاهد رحمه الله أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير، وكان أوثقهم، لهذا اعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما. ونجد البخاري رضي الله عنه في كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيرا من التفسير عن مجاهد، وهذه أكبر شهادة من البخاري على ثقته وعدالته، واعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تعالى. وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 30 مرة. وروى عنه أيضا أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما نزلت وكيف كانت. ولا تعارض بين هاتين الروايتين، لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير. ولعله عرض القرآن على ابن عباس 30 مرة لتمام الضبط ودقة التجويد وحسن الأداء، وعرضه بعد ذلك 3 مرات طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره وخفية من معانيه، كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية. وعن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فقال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. وروى عبد السلام بن حرب عن مصعب قال: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد وبالحج عطاء، وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. وقال ابن سعد: كان ثقة فقيها عالما كثير الحديث. وقال ابن حبان: كان فقيها ورها، كان فقيها ورعا عابدا متقنا. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي بكر الحنفي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان رحمه الله جيد الحفظ، وقد حدث بهذا عن نفسه فقال: قال لابن عمر: وردت أن نافعا يحفظ حفظك. وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به، وقد أخرج له أصحاب الكتب 6. كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد بعلو مكانته في التفسير. ولكن مع هذا كله كان بعض العلماء لا يأخذ بتفسيره، فقد روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف، أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد، كما هي رواية ابن سعد. قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. هذا هو كل ما أخذ على تفسيره. ولكن لم نرى أحدا طعن عليه في صدقه وعدالته. وجملة القول: فإن مجاهدا ثقة بلا مدافعة، وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، لا سيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد والتفسير العقلي. وكان مجاهد رضي الله عنه يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن التي يبدو ظاهرها بعيدا، فإذا ما مر بنص قرآني من هذا القبيل وجدناه ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه والتمثيل، وتلك الخطط كانت فيما بعد مبدأ معترفا به ومقررا لدى المعتزلة في تفسير القرآن بالنسبة لمثل هذه النصوص. وإذا نحن رجعنا إلى تفسير ابن جرير وقرأنا بعض ما جاء فيه عن مجاهد نجده يطبق هذا المبدأ عمليا في مواضع كثيرة. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 65 من سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نجده يقول كما يروي عنه ابن جرير: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولكن نجد ابن جرير لا يرتضي هذا التفسير من مجاهد فيقول معقبا عليه: وهذا القول الذي قاله مجاهد قول لظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، ثم يمضي في تفنيد هذا القول بأدلة واضحة قوية. وكذلك نجد ابن جرير ينقل عن مجاهد أنه فسر قوله تعالى في الآيتين 22 و23 من سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بقوله: تنتظر الثواب من ربها لا يراه من خلقه شيء. وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد متكئا قويا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه في مسألة نفي رؤية الله تعالى. ولعل مثل هذا المسلك من مجاهد هو الذي جعل بعض المتورجعين الذي كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم يتقون تفسيره ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي. فقد روي عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: إني إذا لجريء، لقد حملت التفسير عن 14 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم. ومهما يكن من شيء فمجاهد رضي الله عنه إمام في التفسير غير مدافع، وليس في إعطائه نفسه مثل هذه الحرية ما يغض من قيمته أو يقلل من مكانته. 3. عكرمة. ترجمته: هو أبو عبد الله عكرمة البربري المدني مولى ابن عباس، أصله من البربر بالمغرب، روى عن مولاه وعن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم. اختلاف العلماء في توثيقه. وقد اختلف العلماء في توثيقه، فكان منهم من لا يثق به ولا يروي له، وكان منهم من يوثقه ويروي له. مطاعن من لا يوثقونه. وإنا لنجد العلماء الذين لم يثقوا بعكرمة يصفونه بالجرأة على العلم، ويقولون إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن، ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس، وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج ويزعم أن مولاه كان كذلك. وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائليها، فمن ذلك ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل من المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاووسا قال: لو أن مولى ابن عباس اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله، ويحك يا نافع، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. وروى أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه. وروى ابن سعد أن علي ابن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبي. ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له، فيقولون: إنه مات هو وكثير عزه في يوم واحد، فلم يشهد جنازته أحد، أما كثير فقد شيعه خلق كثير. تفنيد هذه المطاعم ودفاع عكرمة عن نفسه. هذا الذي تقدم هو بعض الروايات التي رواها من لا يثق بعدالة عكرمة، وكلها تهم باطلة لا تقوم على أساس. فعكرمة مولى ابن عباس كان يلازمه ويخالطه، فلا يضيره كثرة الرواية عنه، لأن هذا أمر طبيعي ولا يمكن أن يعد افتراء على العلم وافتياتا على الرواية، لأن كثرة الرواية ليست من المطاعن التي توجه إلى الراوي وتذهب بعدالته. فهذا أبو هريرة قال الناس عنه في عصره أكثر أبو هريرة، فبين لهم سبب إكثاره من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، ولا شيء يشغله كما شغل غيره من الصحابة بالصفق في الأسواق. فهل ذهبت عدالة أبي هريرة وفقدنا الثقة له لكثرة روايته؟ اللهم لا. ثم إن هذا الاتهام لم يخفى على عكرمة، بل كان يبلغه عن متهميه، فيعد لو أنه وجه به ليفنده. فقد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء الذين يكذبونني من خلفي، أفلا يكذبونني في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني. ثم نراه يستشهد ببعض أصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه، عن عثمان بن حكيم قال: كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة، أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنهم لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم. هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب، وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على مولاه. وأما ما رواه ابن سعد من أن علي بن عبد الله بن عباس كان يوثقه على باب الكنيف ويقول إن هذا يكذب على أبي، فإنه مردود بما رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب من أن ابن عباس مات وعكرمة على الرق، فباعه ولده علي بن عبد الله بن عباس من خالد بن يزيد بن معاوية 4000 دينار، فأتى عكرمة مولاه عليا فقال له ما خير لك، بعت علم أبيك 4000، فاستقاله فأقاله فعتقه. ثم نجد بعد هذا أن ما روي عن ابن عمر لا يصح، لأنه من رواية يحيى البكاء، ويحيى البكاء متروك الحديث، ومن المحال أن يجرح العدل بكلام المجروح. وأما ما قيل من أنه توفي هو وكثير الشاعر في يوم واحد فلم يشهد أحد جنازته بخلاف كثير فقد شيعه الكثير من الناس، فلسنا نعلم نصيب هذا القول من الصحة، ولعل ذلك على فرض صحته كما يقول ابن حجر كان بسبب تطلب الأمير له وتغيبه عنه حتى مات، وليس صحيحا ما قيل من أن هذا يرجع إلى تحقير المولى إزاء تشريف الحر. ويحقق ابن حجر بعد هذا أن ما نقل من أنه شهدوا جنازة كثير وتركوا عكرمة لم يثبت، لأن ناقله لم يسمى. وأما ما رمي به من الميل الخوارج فافتراء عليه، ولا يكاد يتفق مع سلوكه في حياته. قال ابن حجر فأما البدعة فإن ثبتت عليه فلا تضر حديثه، لأنه لم يكن داعية مع أنها لم تثبت عليه. شهادات الموثقين له. ولو أننا تتبعنا أقوال المنصفين الذين عرفوا حقيقة هذا التابعي الجليل لوجدناه رجلا ثبتا لا يتهم في عدالته، وكل ما قيل في شأنه من التهم لا يراد به إلا أن يفقد الناس ثقتهم به وركونهم إليه. وإليك ما قال بعض علماء الجرح والتعديل لتقف على عدالة الرجل وصدق روايته. قال المروزي قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة؟ فقال نعم أحتج به. وقال ابن معين إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة وفي حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقال العجلي فيه مكي تابعي ثقة بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال البخاري ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة، وقد وثقه النسائي وأخرج له في كتابه السنن كما أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وكان مسلم بن الحجاج من أسوأهم رأيا فيه ثم عدله بعدما جرحه. وقال المروزي أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرنا منهم أحمد بن حنبل وابن راهوية ويحيى بن معين وأبو ثور. ولقد سألت إسحاق بن راهوية عن الاحتجاج بحديثه فقال عكرمة عندنا إمام الدنيا، تعجب من سؤال إياه؟ وبعد، فهل هناك من يقدم على البخاري ومسلم وجميع من ذكرت من علماء الرواية في باب التعديل والتجريح؟ وإذا كان هؤلاء هم أعلم الناس بالرجال فهل نقبل تجريح من عداهم ونترك توثيقهم؟ الحق أن عكرمة تابعي موثوق بعدالته ودينه، وكل ما رمي به كذب واختلاق. مبلغه من العلم ومكانته في التفسير هذا، وإن عكرمة رضي الله عنه كان على مبلغ عظيم من العلم وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة، وقد شهد له العلماء بذلك. فقال ابن حبان كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن. وقال عمرو بن دينار دفع إلي جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة، وجعل يقول هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه. وكان الشعبي يقول ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال حبيب بن أبي ثابت اجتمع عندي 5 طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما. فلما نفد ما عندهما جعل يقول أنزلت آية كذا في كذا وأنزلت آية كذا في كذا. وقال يحيى بن أيوب المصري سألني ابن جريج هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت لا. قال فاتكم ثلث العلم. هذا بعض ما قيل في عكرمة مما يشهد لمكانته في العلم عامة، وفي التفسير خاصة، ولا عجب، فإن ملازمته لمولاه ابن عباس ومبالغة مولاه في تعليمه إلى درجة أنه كان يضع في رجله الكبل ويعلمه القرآن والسنن جعلته ينهل من معينه الفياض ويأخذ عنه علمه الغزير. بل نجد أكثر من هذا فيما يرويه ابن حجر في تهذيب التهذيب من أن عكرمة بين لابن عباس بعض ما أشكل عليه من القرآن. قال: روى داود بن أبي هند عن عكرمة قال: قرأ ابن عباس هذه الآية: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الأعراف. قال ابن عباس: لم أدري أنجى القوم أم هلكوا. قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم نجوا فكساني حلة. وهذا الخبر يدل على مبلغ ثقة ابن عباس بمولاه وتلميذه، وعلى مقدار إعجابه بعلمه وتقديره لفهمه. وجملة القول: فإن عكرمة أمين في روايته، مقدم في علمه، مبرز في فهمه لكتاب الله، وكيف لا يكون كذلك وهو وارث علم ابن عباس. توفي رحمه الله سنة 400 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه. طاووس بن كيسان اليماني. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني الحميري الجندي مولى بحير بن ريسان، وقيل مولى همدان، وروى عن العبادلة الأربعة وغيرهم، وروي عنه أنه قال: جالست 50 من الصحابة، وكان رحمه الله عالما متقنا خبيرا بمعاني كتاب الله تعالى، ويرجع ذلك إلى مجالسته لكثير من الصحابة يأخذ عنهم ويروي لهم، ولكن نجده يجلس إلى ابن عباس أكثر من جلوسه لغيره من الصحابة، ويأخذ عنه في التفسير أكثر مما يأخذ عن غيره منهم، ولهذا عددناه من تلاميذ ابن عباس وذكرناه في رجال مدرسته بمكة. ولقد كان طاووس على جانب عظيم من الورع والأمانة، حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه: إني لأظن طاووس من أهل الجنة. وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا مثل طاووس. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه ثقة. وقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، وكان مستجاب الدعوة، وحج 40 حجة. وقال الذهبي: كان طاووس شيخ أهل اليمن، وكان كثير الحج، فاتفق موته بمكة سنة 600. 5. عطاء ابن أبي رباح. ترجمته: هو أبو محمد عطاء ابن أبي رباح المكي القرشي مولاهم، ولد سنة 27 وتوفي سنة 1400 من الهجرة على أرجح الأقوال. كان رحمه الله أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي بعد ذلك. روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم، وحدث عن نفسه أنه أدرك 200 من الصحابة، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، وانتهت إليه فتوى أهل مكة. وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء. وقال فيه أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء، ولا لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي. وقال الأوزعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس. وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت أحدا يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة: عطاء ومجاهد وطاووس. وقال ابن حبان: كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا، وهو عند أصحاب الكتب الستة. مكانته في التفسير: كل ما تقدم من أقوال العلماء في عطاء يشهد لمكانته العلمية على وجه العموم، ويدل على مبلغ ثقته وصدقه، وليس أدل على ذلك من شهادة أستاذه ابن عباس له بذلك. ونجد شهرة عطاء على غيره من أصحاب ابن عباس تتجلى في معرفته بمناسك الحج، ولهذا قال قتادة: كان أعلم التابعين 4، كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره، ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله، ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير، ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي. فقد قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي. ثانيا: مدرسة التفسير في المدينة. قيامها على أبي بن كعب. كان بالمدينة كثير من الصحابة أقاموا بها ولم يتحولوا عنها، كما تحول كثير منهم إلى غيرها من بلاد المسلمين، فجلسوا لأتباعهم يعلمونهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير تتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة. ونستطيع أن نقول إن قيام هذه المدرسة كان على أبي بن كعب، الذي يعتبر بحق أشهر من تتلمذ له مفسر التابعين بالمدينة، وذلك لشهرته أكثر من غيره في التفسير وكثرة ما نقل لنا عنه في ذلك، أشهر رجالها. وقد وجد بالمدينة في هذا الوقت كثير من التابعين المعروفين بالتفسير، اشتهر بينهم ثلاثة هم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرضي، وهؤلاء منهم من أخذ عن أبي مباشرة ومنهم من أخذ عنه بالواسطة. وأرى أن أسوق نبذة عن تاريخ كل واحد من هؤلاء الثلاثة بما يتناسب مع جانبه العلمي في التفسير. فأقول: واحد، أبو العالية. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم، وهو من ثقات التابعين المشهورين بالتفسير. قال فيه ابن معين: وأبو زرعة وأبو حاتم ثقة، وقال اللالكائي: مجمع على ثقته. وقال فيه العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين، وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة، وكان يحفظ القرآن ويتقنه. وروى قتادة عنه أنه قال: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين. وروى معمر عن هشام عن حفصة عنه أنه قال: قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات. وقال فيه ابن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أبي العالية. ويروى عن أبي بكر نسخة كبيرة في التفسير يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي. وقلنا فيما تقدم إن هذا الإسناد صحيح، وقلنا أيضا إن ابن جرير وابن أبي حاتم أخرج من هذه النسخة كثيرا، كما أخرج منها الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده، وكانت وفاته سنة 90 من الهجرة على أرجح الأقوال في ذلك. 2. محمد بن كعب القرضي. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو حمزة أو أبو عبد الله محمد بن كعب ابن سليم ابن أسد القرضي المدني من حلفاء الأوس. روى عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وروى عن أبي بن كعب بالواسطة، وقد اشتهر بالثقة والعدالة والورع وكثرة الحديث وتأويل القرآن. قال ابن سعد: كان ثقة عالما كثير الحديث ورعا. وقال العجلي: مدني تابعي ثقة، رجل صالح عالم بالقرآن، وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال ابن عون: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرضي. وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل المدينة علما وفقها، وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم سنة 18 من الهجرة، وقيل غير ذلك، وهو ابن 78 سنة. 3. زيد بن أسلم. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو أسامة أو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من كبار التابعين الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة فيما يروونه. قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي ثقة، ويكفينا شهادة هؤلاء الأربعة الأعلام دليلا قويا على ثقته وعدالته، كما أنه عند أصحاب الكتب الستة. ولقد كان زيد بن أسلم معروفا بين معاصريه بغزارة العلم، فكان منهم من يجلس إليه ويأخذ عنه ويرى أنه ينفعه أكثر من غيره. يدلنا على هذا ما رواه البخاري في تاريخه أن علي بن الحسين كان يجلس إلى زيد بن أسلم وتخطى مجلس قومه فقال له نافع بن جبير بن مطعم تتخطى مجالس قومك إلى عبد عمر بن الخطاب فقال عليك إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك، فقد روى حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال فيه لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر منه. وهذه شهادة من عبيد الله بن عمر أن زيدا ثقة لا يؤخذ عليه شيء إلا أنه كان يكثر من القول بالرأي، وهذا لا يعد مغمزا من عبيد الله في ثقته وعدالته، كما لا نستطيع أن نعد هذا طعنا منه في علمه. فلعل عبيد الله كان ممن يتوضعون عن القول في القرآن برأيهم كغيره من الصحابة والتابعين، وكان زيد يرى جواز تفسير القرآن بالرأي فلا يتحرج منه، كما لم يتحرج من ذلك كثير من الصحابة والتابعين. ولا نلد في العلماء من نسب زيد بن أسلم إلى مذهب من المذاهب المبتدعة حتى نقول إنه كان يفسر القرآن برأيه مطابقا لمذهبه البدعي، ولو كان شيء من ذلك لما سكت عبيد الله عن بيانه ولما حكم عليه حكمه هذا الذي يدل على ثقته وعدالته، وإن دل على اختلافهما في جواز التفسير بالرأي. وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم عن علماء المدينة ابنه عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكانت وفاته سنة 36 من الهجرة، وقيل غير ذلك. 3. مدرسة التفسير بالعراق قيامها على ابن مسعود. قامت مدرسة التفسير بالعراق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان هناك غيره من الصحابة أخذ عنهم أهل العراق التفسير، غير أن عبد الله بن مسعود كان يعتبر الأستاذ الأول لهذه المدرسة نظرا لشهرته في التفسير وكثرة المروي عنه في ذلك. ولأن عمر رضي الله عنه لما ولي عمار بن ياسر على الكوفة سير معه عبد الله بن مسعود معلما وزيرا، فكونه معلم أهل الكوفة بأمر أمير المؤمنين عمر جعل الكوفيين يجلسون إليه ويأخذون عنه أكثر مما يأخذون عن غيره من الصحابة. ويمتاز أهل العراق بأنهم أهل الرأي، وهذه ظاهرة نجدها بكثرة في مسائل الخلاف. ويقول العلماء إن ابن مسعود هو الذي وضع الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال، ثم توارثها عنه علماء العراق. ومن الطبيعي أن تؤثر هذه الطريقة في مدرسة التفسير فيكثر تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من نتائج إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسنة. أشهر رجالها، وقد عرف بالتفسير من أهل العراق كثير من التابعين، اشتهر من بينهم علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد ومرة الهمداني وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي، ونتكلم عن كل واحد من هؤلاء على ترتيب. 1. علقمة بن قيس، ترجمته ومكانته في التفسير. هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، وهو من أشهر رواة عبد الله بن مسعود وأعرفهم به وأعلمهم بعلمه. وقال عثمان بن سعيد قلت لابن معين علقمة أحب إليك أم عبيدة، فلم يخبر. قال عثمان كلاهما ثقة وعلقمة أعلم بعبد الله. وقال أبو المثنى إذا رأيت علقمة فلا يضرك ألا ترى عبد الله أشبه الناس به سمتا وهديا. وقال داود بن أبي هند قلت لشعبة أخبرني عن أصحاب عبد الله، قال كان علقمة أنظر القوم به. وروى عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله ما أقرأ شيئا ولا أعلمه إلا علقمة يقرأه ويعلمه. وقال إبراهيم النخعي كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون الناس ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم 6، علقمة والأسود، وذكر الباقين. وكان رحمه الله ثقة مأمونا على جانب عظيم من الورع والصلاح، قال فيه الإمام أحمد ثقة من أهل الخير وهو عند أصحاب الكتب 6. وقال مرة الهمداني كان علقمة من الربانيين. وقال أبو نعيم مات سنة 61 أو 62 من الهجرة وعمره 90 سنة. 2 مسروق ترجمته ومكانته في التفسير. هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع ابن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابد. سأله عمر يوما عن اسمه فقال له اسمي مسروق بن الأجدع، فقال عمر الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن. روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم، وكان أعلم أصحاب ابن مسعود يمتاز بورعه وعلمه وعدالته، وكان شريح القاضي يستشيره في معضلات المسائل. وقال مالك بن مغول ما رأيت أطلب للعلم منه، ما أقدم على مسروق من أصحاب عبد الله أحدا. وهذه الشهادة من ابن المديني يبدو أنها قائمة على ما امتاز به مسروق من غزارة العلم الذي استفاده من جلوسه لكثير من الصحابة ولابن مسعود على الأخص، الأمر الذي جعله يجمع علم هؤلاء جميعا. ولقد حدث مسروق رضي الله عنه أنه جالس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدهم كالإخاذ، فالإخاذ يروي الرجل، والإخاذ يروي الرجلين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. ثم أن هذا التلمذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن مسعود الذي اشتهر بتفسير القرآن جعل من مسروق إماما في التفسير وعالما خبيرا بمعاني كتاب الله تعالى. وقد حدث مسروق بما يدل على أنه استفاد الكثير من التفسير عن أستاذه ابن مسعود، فقال كان عبد الله يعني ابن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. أما ثقته وعدالته فأمر اعترف به علماء الجرح والتعديل، فقال ابن معين ثقة لا يسأل عن مثله، وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة، وذكره ابن حبان في الثقات وقد أخرج له الستة هذا. وقد روى شعبة عن أبي إسحاق أنه قال حج مسروق فلم ينم إلا ساجدا، وكانت وفاته سنة 63 من الهجرة على الأشهر. 3 الأسود بن يزيد ترجمته ومكانته في التفسير. هو أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، كان من كبار التابعين ومن رواة عبد الله بن مسعود. روى عن أبي بكر وعلي وحذيفة وبلال وغيرهم، وكان رحمه الله ثقة صالحا على جانب عظيم من الفهم لكتاب الله تعالى. قال فيه الإمام أحمد ثقة من أهل الخير، وقال فيه يحيى بن معين ثقة، وقال ابن سعد ثقة وله أحاديث صالحة، وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال الحكم كان الأسود يصوم الدهر وذهبت إحدى عينيه من الصوم، وذكره إبراهيم النخعي في من كان يفتي من أصحاب ابن سعود. وقال ابن حبان في الثقات كان فقيها زاهدا، توفي بالكوفة سنة 74 أو 75 من الهجرة على الخلاف في ذلك. 4 مرة الهمداني ترجمته. هو أبو إسماعيل مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي العابد المعروف بمرة الطيب ومرة الخير، لقب بذلك لعبادته وشدة ورعه وكثرة صلاحه. روى عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه الشعبي وغيره من أصحابه، وثقه ابن معين والعجلي وهو عند أصحاب الكتب الستة. قال فيه الحارث الغنوي سجد مرة الهمداني حتى أكل التراب وجهه، وكان يصلي كل يوم 600 ركعة، وتوفي سنة 76 من الهجرة. 5 عامر الشعبي ترجمته ومكانته في التفسير. هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي التابعي الجليل قاضي الكوفة. روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم، وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم. قال الشعبي أدركت 500 من الصحابة، وقال العجلي سمع من 48 من الصحابة، وقال عبد الملك بن عمير مر ابن عمر على الشعبي وهو يحدث بالمغازي فقال لقد شهدت القوم فلا هو أحفظ وأعلم بها، وقال مكحول ما رأيت أفقه منه، وقال ابن عيينة كانت الناس تقول بعد الصحابة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه. وقال ابن شبرمة سمعت الشعبي يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي. وقال ابن معين وأبو زرعة وغير واحد الشعبي ثقة. وقال ابن حبان في الثقات: كان فقيها شاعرا، وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال أبو جعفر التبري في طبقات الفقهاء: كان ذا أدب وفقه وعلم. وحكى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي حسين قال: ما رأيت أعلم من الشعبي. فقال أبو بكر بن عياش: ولا شريح. فقال: تريدني أكذب؟ ما رأيت أعلم من الشعبي. وقال أبو إسحاق الحبال: كان واحد زمانه في فنون العلم. وعن سليمان بن أبي مجلز قال: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي، لا سعيد بن المسيب ولا طاووس ولا عطاء ولا الحسن ولا ابن سيرين. وعن أبي بكر الهذلي قال: قال لابن سيرين: إلزم الشعبي، فلقد رأيته يستفتى والصحابة متوافرون. وقال ابن سيرين: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. وقال عاصم: ما رأيت أحدا أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي. كل هذه الشهادات من العلماء تدل على مبلغ علم الشعبي وعظيم حظه منه على اختلاف فنونه. فمن حديث إلى تفسير، إلى فقه، إلى شعر، إلى قوة حفظ وكثرة أخذ عن الصحابة وعلماء الأمصار المختلفة. وإذا كان الشعبي يفتي مع وجود الصحابة وأفرطهم، ويجلس له كثير من أهل العلم يأخذون عنه، فتلك لعمري أكبر دلالة على عظيم مكانته العلمية وعلو منزلته بين أتباعه ومعاصره. وإذا كان الشعبي قد رزق حظا وافرا من العلم ونال إعجاب معاصريه، فإنه مع ذلك لم يكن جريئا على كتاب الله حتى يقول فيه برأيه، بل كان يتحرج من ذلك ويتوقف عن إجابة سائله إذا لم يكن عنده شيء عن السلف. فقد قال ابن عطية: كان جلة من السلف كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعا احتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقدمهم. وأخرج الطبري عن الشعبي أنه قال: والله ما من آية إلا سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وأخرج عنه أيضا أنه قال: ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي. ومع هذا التوقف فإن نرى الشعبي رجلا نقادا لرجال التفسير في عصره، وكثيرا ما كان يصرح بالطعن على من لا يعجبه مسلكه في التفسير من معاصره. فقد ذكر أبو حيان أن الشعبي كان لا يعجبه تفسير السدي ويطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصرين في النظر. وروى ابن جرير أن الشعبي كان يمر بأبي صالح باذان فيأخذ بأذنه فيعركها ويقول: تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. وروى ابن جرير أيضا عن صالح بن مسلم قال: مر الشعبي على السدي وهو يفسر فقال: لأن يضرب على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا. هذا وإن الخلاف في مولد الشعبي وفي وفاته كثير، وأشهر الأقوال في ذلك أنه ولد سنة 20 وتوفي سنة 900 من الهجرة. 6. الحسن البصري. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى الأنصار، وأمه خيرة مولاة أم سلمة. قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ بوادي القرى، وكان فصيحا ورعا وزاهدا لا يسبق في وعظه ولا يدانى في مبلغ تأثيره على قلوب سامعيه. روى عن علي وابن عمر وأنس وخلق كثير من الصحابة والتابعين. هذا وإن الحسن البصري ليجمع إلى صلاحه وورعه وبراعته في الوعظ غزارة العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحكام الحلال والحرام، وقد شهد له بالعلم خلق كثير. فقال أنس بن مالك: سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وقال سليمان التيمي: الحسن شيخ أهل البصرة. وقال مطر الوراق: كان جابر بن زيد رجل أهل البصرة. فلما ظهر الحسن جاء رجل كأنما كان في الآخرة، فهو يخبر عما رأى وعاين. وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال: ما جالست فقيها قط إلا رأيت فض الحسن عليه. وقال بكر المزني: من سره أن ينظر إلى أعلم عالم أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن، فما أدركنا الذي هو أعلم منه. وقال الحجاج بن أرطأة: سألت عطاء بن أبي ربح فقال لي: عليك بذلك، يعني الحسن، ذلك إمام ضخم يقتدى به. وكان إذا ذكر عنده أبو جعفر الباقر قال: ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وقال ابن سعد: كان الحسن جامعا، عالما، رفيعا، فقيها، ثقة، مأمونا، عابدا، ناسكا، كثير العلم، فصيحا، جميلا، وسيما. وقال حماد بن سلمة عن حميد: قرأت القرآن على الحسن ففسره على الإثبات، يعني إثبات القدر، وكان يقول: من كذب بالقدر فقد كفر. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. توفي رحمه الله تعالى 110 من الهجرة، وهو ابن 88 سنة. 7. قتادة. ترجمته ومكانته في التفسير: هو أبو الخطاب قتادة بن نعامة السدوسي الأكمه، عربي الأصل، كان يسكن البصرة. روى عن أنس وأبي الطفيل وابن سيرين وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم. وكان قوي الحافظة، واسع الاطلاع في الشعر العربي، بصيرا بأيام العرب، عليما بأنسابهم، متضلعا في اللغة العربية. ومن هنا جاءت شهرته في التفسير. ولقد يشهد لقوة حفظه ما رواه سلام بن مسكين قال: حدثني عمرو بن عبد الله قال: قدم قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياما وأكثر، فقال له سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم، سألتك عن كذا فقلت فيه كذا، وسألتك عن كذا فقلت فيه كذا، وقال فيه الحسن كذا، حتى رد عليه حديثا كثيرا. قال: فقال سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك. وقد شهد له ابن سيرين بقوة الحافظة أيضا، فقال قتادة: هو أحفظ الناس. وكان قتادة على مبلغ عظيم من العلم فوق ما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله، حتى قدمه بعضهم على كثير من أقرانه، وجعل بعضهم من النادر تقدم غيره عليه. وقال فيه سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. وقال معمر للزهري: قتادة أعلم عندك أم مكحول؟ قال: بل قتادة. وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن حنبل وذكر قتادة فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قل ما تجد من تقدمه. أما المثل فلعل. وقال معمر: وسألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى: وما كنا له مقرنين الزخرف، فلم يجبني، فقلت: سمعت قتادة يقول مطيقين، فسكت، فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، ولولا كلامه في القدر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكه، ما عدلت به أحدا من أهل دهره. وهذا يدل على أن أبا عمرو كان يثق بعلم قتادة وبتفسيره للقرآن، لولا ما ينسب إليه من الخوض في القضاء والقدر. وكثيرا ما تحرج بعض الرواة من الرواية عنه لذلك. ونجد أصحاب الصحاح يخرجون له ويحتجون بروايته، ويكفينا هذا في تعديله وتوثيقه. قال أبو حاتم: أثبت أصحابه أنس الزهري ثم قتادة. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا حجة في الحديث، وكان يقول بشيء من القدر. وقال ابن حبان في الثقات: كان من علماء الناس بالقرآن والفقه، ومن حفاظ أهل زمانه. وكانت وفاته 117 من الهجرة، وعمره إذ ذاك 56 على المشهور. وبعد، فهؤلاء هم مشاهير المفسرين من التابعين، وغالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة، وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم. ولا شك أنهم كانوا على مبلغ عظيم من العلم ودقة الفهم، لقرب عهدهم من عهد النبوة، واتصال ما بين العهدين بعهد الصحابة، ولعدم فساد سليقتهم العربية، الفساد الذي شاع فيما بعد حتى بلغ إلى درجة الهجنة والمزيج اللغوي. ثم حمل أتباع التابعين هذا التراث العلمي الذي خلفه التابعون، وزادوا عليه بمقدار ما زاد من الغموض وما جد من اختلاف في الرأي، وعن هؤلاء أخذ من جاء بعدهم. وهكذا تناقل الخلف علم السلف، وحمل علماء كل جيل علم من سبقهم وزادوا عليه. سنة الله في تدرج العلوم تبدأ ضيقة الدائرة محدودة المسائل، ثم لا تلبث أن تتسع وتتضخم إلى أن تبلغ النهاية وتصل إلى الكمال. الفصل الثاني: قيمة التفسير المأثور عن التابعين. اختلف العلماء في الرجوع إلى تفسير التابعين والأخذ بأقوالهم إذا لم يؤثر في ذلك شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه روايتان في ذلك، رواية بالقبول ورواية بعدم القبول، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعي، واختاره ابن عقيل وحكي عن شعبة. واستدل أصحاب هذا الرأي على ما ذهبوا إليه بأن التابعين ليس لهم سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الحمل عليه كما قيل في تفسير الصحابي إنه محمول على سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبأنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس بدليل دليلا. ومع ذلك فعدالة التابعين غير منصوص عليها كما نص على عدالة الصحابة. نقل عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة تخيرنا، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وقد ذهب أكثر مفسرين إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير، لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة. فمجاهد مثلا يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. والذي تميل إليه النفس هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة. فإن ارتبنا فيه بأن كان يأخذ من أهل الكتاب فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه. أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. الفصل الثالث: مميزات التفسير في هذه المرحلة. يمتاز التفسير في هذه المرحلة بالمميزات الآتية: أولا، دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات، وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وكان لا يزال عالقا بأذهانه من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية، كأخبار بدء الخليقة وأسرار الوجود وبدء الكائنات وكثير من القصص. وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحاديث يهودية أو نصرانية، فتساهل التابعون فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحري ونقد. وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن نبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء بعدهم. وسنأتي نعرض لهذه الناحية عرضا موسعا عند الكلام عن أسباب الضعف في رواية التفسير بالمأثور إن شاء الله تعالى. ثانيا، ظل التفسير محتفظا بطابع التلقي والرواية، إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان تلقيا ورواية يغلب عليهما طابع الاختصاص. فأهل مصر يعنون بوجه خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم، فالمكيون عن ابن عباس، والمدنيون عن أبي، والعراقيون عن ابن مسعود، وهكذا. ثالثا، ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي، فظهرت بعض تفسيرات تحمل في طياتها هذه المذاهب. فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في القضاء والقدر، ويتهم بأنه قدري، ولا شك أن هذا أثر على تفسيره، ولهذا كان يتحرج بعض الناس من الرواية عنه. ونجد الحسن البصري قد فسر القرآن على إثبات القدر ويكفر من يكذب به كما ذكرنا ذلك في ترجمته. رابعا، كثرة الخلاف بين التابعين في التفسير عما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم، وإن كان اختلافا قليلا بالنسبة لما وقع بعد ذلك من متأخري المفسرين. الفصل الرابع، الخلاف بين السلف في التفسير. قلنا إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفسرون القرآن بمقتضى لغتهم العربية وما يعلمونه من الأسباب التي نزل عليها القرآن وبما أحاط بنزوله من ظروف وملابسات، وكانوا يرجعون في فهم ما أشكل عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المفسرين من التابعين كانوا يجلسون لبعض الصحابة يتلقون عنهم ويروون لهم، فأخذوا عنهم كثيرا من التفسير وقالوا فيه أيضا برأيهم واجتهادهم، وكانت لغتهم العربية لم تصل إلى درجة الضعف التي وصلت إليها فيما بعد. قلنا هذا فيما سبق، ونزيد عليه أن ما دون من العلوم الأدبية والعلوم العقلية والعلوم الكونية ومذاهب الخلاف الفقهية والكلامية لم يكن قد ظهر شيء منها في عصر الصحابة والتابعين، وإن كان قد وجدت النواة التي نمت فيها بعد وتفرعت عنها كل هذه الفروع المختلفة. كان هذا هو الشأن على عهد الصحابة والتابعين، فكان طبيعيا أن تضيق دائرة الخلاف في التفسير في هاتين المرحلتين من مراحله، ولا تتسع هذا الاتساع العظيم الذي وصلت إليه فيما بعد. كان الخلاف بين الصحابة في التفسير قليلا جدا، وكذا بين التابعين، وإن كان أكثر منه بين الصحابة، وكان اختلافهم في الأحكام أكثر من اختلافهم في التفسير. وإذا نحن تتبعنا ما نقل لنا من أقوال السلف في التفسير وجمعنا ما هو مثبوت في كتب التفسير بالمأثور، لخرجنا بادي الرأي بكثير من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة. فقول الصحابي يخالف قول صحابي آخر، وقول التابعي يخالف قول تابعي آخر، بل كثيرا ما نجد قولين مختلفين في المسألة الواحدة وكلاهما منسوب لقائل واحد. فهل معنى هذا أن الخلاف في التفسير قد اتسعت دائرته على عهد الصحابة والتابعين؟ وهل معنى هذا أن الصحابي أو التابعي يناقض نفسه في المسألة الواحدة؟ لا، فدائرة الخلاف لم تتسع، ولم يناقض الصحابي أو التابعي نفسه، وذلك لأن غالب ما صح عنهم من الخلاف في التفسير يرجع إلى اختلاف عبارة مثلا أو اختلاف تنوع لاختلاف تباين وتضاد كما ظنه الناس، فحكاه على أنه أقوال متباينة لا يرجع بعضها إلى بعض. ونستطيع بعد البحث والنظر في هذه الأقوال التي اختلفت ولم تتباين أن نرجع هذا الخلاف إلى عدة أمور نذكرها ليتبين لنا أنه لا تنافي ولا تباين بين هذه الأقوال التي تبدو متعارضة عن السلف، وهي ما يأتي. أولا، أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، وذلك مثل أسماء الله تعالى الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها على مسمى واحد، فلا يكون دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر منها، بل الأمر كما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، سورة الإسراء. وإذا نحن نظرنا إلى كل اسم من أسمائه لوجدناه يدل على ذات الله تعالى وعلى صفة من صفاته تضمنها هذا الاسم، فالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، وهكذا. ثم إن كل اسم من هذه الأسماء يدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك الشأن في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد وحامد، وأسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء وأمثال ذلك. فإن كان المقصود السائل تعيين مسمى عبر عنه بأي اسم كان إذا كان يعرف مسمى، فمثلا قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، إذا قيل ما ذكره يقال ذكره قرآنه أو كتابه أو كلامه أو هدى ونحو ذلك، وهذا على القول المشهور من أن المصدر مضاف للفاعل، كما يدل عليه سياق الآية وسباقها. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد في ذلك من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، وقد علم أنه الله، ولكن يريد أن يعرف معنى كونه قدوسا وسلاما ومؤمنا ومهيمنا ونحو ذلك. والسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول القدوس هو الله أو الرحمن أو الغفور، ومراده أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه. ومعلوم أن هذا اختلاف لا يمكن أن يقال إنه اختلاف تباين وتضاد كما ظنه بعض الناس. ومثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو اتباع القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الترمذي: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. ومنهم من قال هو اتباع السنة والجماعة، ومنهم من قال هو طريق العبودية، ومنهم من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. فهذه كلها أقوال لا منافاة بينها ولا تباين، بل كلها متفقة في الحقيقة، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، وهو طاعة الله ورسوله، وهو طريق العبودية لله، فالذات واحدة، وكل أشار إليها وصفها بصفة من صفاته. ثانيا، أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعهم على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق المحدود في عمومه وخصوصه. مثال ذلك ما نقل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، سورة فاطر. فبعضهم فسر السابق بمن يصلي في أول الوقت، والمقتصد بمن يصلي في أثنائه، والظالم بمن يصلي بعد فواته. وبعضهم فسر السابق بمن يؤدي الزكاة المفروضة مع الصدقة، المقتصد بمن يؤديها وحدها، والظالم بمانع الزكاة. فكل من المفسرين ذكر فردا من أفراد العام على سبيل التمثيل للحصر، لتعريف المستمع أن الآية تتناول المذكور، ولتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يكون أسهل من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع بذكر مثاله، وهذا الاختلاف في ذكر المثال لا يؤدي إلى التباين والتناقض بين الأقوال، إذ من المعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يتناول من تقرب بالحسنات مع الواجبات. ومن هذا القبيل أن يقول أحدهم: نزلت هذه الآية في كذا، ويقول الآخر: نزلت في كذا، وكل يذكر غير ما يذكره صاحبه، لأن كل منهم يذكر بعض ما يتناوله اللفظ، وهذا لا تنافي فيه ما دام اللفظ يتناول قول كل منهما. أما إذا قال أحدهم: سبب نزول هذه الآية كذا، وقال الآخر: سبب نزول هذه الآية كذا، وكل ذكر غير ما ذكره الآخر، فيمكن أن يقال إن الآية نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ثالثا، أن يكون اللفظ محتملا للأمرين أو الأمور، وذلك إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل ويراد به إدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشخصين كالضمائر في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سورة النجم، وكلفظ: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، سورة الفجر، وما ماثل ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يرد به كل المعاني التي قالها السلف، وذلك إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه أو معانيه، وهذا يقول به أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن هناك موجب لتخصيصه. رابعا، أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف قليل في اللغة ونادر أو معدوم في القرآن، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، وإنما يعبر عنه بلفظ فيه تقريب لمعناه. فمثلا إذا قال قائل يوم تمور السماء مورا، سورة الطور، المور الحركة، فذلك تقريب للمعنى لأن المور حركة خفيفة سريعة. كذلك إذا قال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، سورة الإسراء، أي أعلمنا، لأن القضاء إليهم في الآية أخص من الإعلام لأن فيه إنزالا وإيحاء لهم. فإذا قال أحدهم في قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، سورة الأنعام، إن معنى تبسل تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد لأن هذا تقريب للمعنى كما قلنا. خامسا، أن يكون في الآية الواحدة قراءة أو قراءات فيفسر كل منهم على حسب قراءة مخصوصة فيظن ذلك اختلافا وليس باختلاف. مثال ذلك ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وغيره من طرق في قوله تعالى لقالوا إنما سكرت أبصارنا، سورة الحجر، إن معنى سكرت سدت، ومن طريق آخر عنه أن سكرت بمعنى أخذت وسحرت، ثم أخرج عن قتادة أنه قال من قرأ سكرت مشددة فإنما يعني سدت، ومن قرأ سكرت مخففة فإنه يعني سحرت. ومن ذلك أيضا قوله تعالى سرابيلهم من قطران، سورة إبراهيم، أخرج ابن جرير عن الحسن أنه الذي تهنأ به الإبل، وأخرج من طرق عنه عن غيره أنه النحاس المذاب، وليس بقولين، وإنما الثاني تفسير لقراءة من قرأ من قطر آن بتنوين قطر، وهو النحاس المذاب، وآن شديد الحرارة، وأمثلة هذا النوع كثيرة. وقد خرج على هذا الاختلاف الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير قوله تعالى أو لامستم، سورة النساء، هل هو الجماع أو الجس باليد؟ فالأول تفسير لقراءة لامستم، والثاني لقراءة لمستم، والاختلاف. هذه هي الأوجه التي بواسطتها نستطيع أن نجمع بين أقوال السلف التي تبدو متعارضة، أما ما جاء عنهم من اختلاف في التفسير ويتعذر الجمع بينه بواحد من الأمور السابقة، وهذا أمر نادر أو اختلاف مخفف كما يقول ابن تيمية، فطريقنا فيه أن ننظر في من نقل عنه الاختلاف، فإن كان عن شخص واحد واختلفت الروايتان صحة وضعفا قدم الصحيح وترك ما عداه، وإن استويتا في الصحة وعرفنا أن أحد القولين متأخر عن الآخر قدم المتأخر وترك ما عداه، وإن لم نعرف تقدم أحدهما على الآخر رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، فإن لم نجد سمعا وكان الاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه، وإن تعرضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين، ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه. وإن كان الاختلاف عن شخصين أو أشخاص واختلفت الروايتان أو الروايات صحة وضعفا قدم الصحيح وترك ما عداه، وإن استوت الروايتان أو الروايات في الصحة رددنا الأمر إلى ما ثبت فيه السمع، فإن لم نجد سمعا وكان للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجحنا ما قواه الاستدلال وتركنا ما عداه، وإن تعارضت الأدلة فعلينا أن نؤمن بمراد الله تعالى ولا نتهجم على تعيين أحد القولين أو الأقوال، ويكون الأمر حينئذ في منزلة المجمل قبل تفصيله والمتشابه قبل تبيينه. ويرى الزركشي أن الاختلاف إن كان بين الصحابة وتعذر الجمع قدم قول ابن عباس على قول غيره، وعلل فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. إلى هنا وينتهي مجلسنا السادس بفضل الله تعالى، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.